وألا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا معصوما. اللهم رب اللهم ولا محروما. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. نبدأ درسنا أيضا بالتنبيه على مواعيد الدروس. الإخوة الذين حضروا معنا في الفجر أبا النور عدل قليلا على ما اتفقنا عليه صباحا، حيث سيكون إن شاء الله السبت بين المغرب والعشاء في مثل هذا الوقت الفترة الحموية كما هو، وبعد العشاء زاد المستقنع بإذن الله، ويوم الاثنين بين المغرب والعشاء الأدب الرومية، وبعد العشاء الأصول من علم الأصول. المقصود أن السبت القادم إن شاء الله بعد العشاء يكون الزاد انتقل، ويوم الاثنين كما هو. إذا لا يزال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ينقل لنا عن الأئمة، وإذا قلنا ينقل عن الأئمة فلا نقصد أنه ينقل عن أئمة أهل السنة فقط، وإنما قصد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن ينقل عن كل من يؤتم به ليكون قوله حجة على تباعه. فشيخ الإسلام إذا قال قال الإمام فلان فلا يعني أنه إمام، أنه إمام من أئمة أهل السنة، وإنما يقصد أنه إمام متبع وله أتباع، وأنه شيخ ورئيس في أتباعه. ومن هؤلاء الذين خالفوا أهل السنة وكانوا من المتصوفة وكانوا كلابية، فعندهم خلل منهجي وعقدي. الحارث بن إسماعيل، الحارث بن إسماعيل بن أسد المحاسبي، نقل عنه شيخ الإسلام رحمه الله لأنه كان إماما عند الصوفية، فنقل كلامه ليكون إثباته للعلو حجة على أتباعه، وإلا فالحارث المحاسبي كما سيمر ويظهر معنا ليس على عقيدة أهل السنة في الصفات الفعلية، فهو كلابي يثبت الصفات الخبرية الذاتية ولا يثبت الصفات الفعلية التي تتعلق بالقدرة والمشيئة. فسينقل من كلامه ما يوافق عقيدة أهل السنة في العلو، وإنما ساقه من أجل هذا، وسينقل عنه كلاما أيضا يخالف فيه أهل السنة، فحينئذ ننبه عليه. قال رحمه الله تعالى: وقال الإمام أبو عبد الله، ونبهنا أن الإمامة هنا هي إضافية ونسبية، فهو إمام عند أتباعه. وقال الإمام أبو عبد الله الحارث بن إسماعيل بن أسد المحاسبي، هذا قال عنه الذهبي رحمه الله تعالى: الزاهد العارف شيخ الصوفية. أبو عبد الله الحارث بن أسد البغدادي المحاسبي كسر السين، صاحب التصانيف الزهدية. قال الخطيب: له كتب كثيرة في الزهد وأصول الديانة والرد على المعتزلة والرافضة. ونحن إخواني إذا قلنا كان شيخ الصوفية فهو كان من الصوفية المتقدمين الذين أنكروا على متأخري الصوفية، الذين قد بدأت مقالتهم تظهر في زمن هؤلاء المتقدمين، أنكروا على الصوفية الذين قالوا بالحلول والاتحاد كما سيمر معنا إن شاء الله. قال الذهبي رحمه الله: المحاسبي كبير القدر. الرجل كان كبير القدر لا شك، صاحب عبادة وكان صاحب علم، لكن يقول الذهبي: وقد دخل في شيء يسير من الكلام فنقم عليه. وهذه العبارة من الذهبي فيها لطف شديد، فإنه لم يدخل في شيء يسير بل دخل في شيء كثير من الكلام. قال: ووغد أن الإمام أحمد أثنى على حال الحارث من وجه وحذر منه، أي من وجه آخر. فهو كان صاحب عبادة وصاحب علم، إلا أنه في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات، بل وفي غيره كان كلابيا أشعريا. قال ابن الأعرابي: وكان من العلم بموضع، يعني كان غزير العلم، إلا أنه تكلم في مسألة اللفظ ومسألة الإيمان. اللفظ، ما هي مسألة اللفظ؟ لفظ بالقرآن مخلوق أم ليس بمخلوق؟ وقلنا هذا السؤال أصلا تدعه الجهمية، فالجهمية في بداية الأمر كانوا يقولون القرآن مخلوق، فلما رأوا أن الناس استقبحت واستنكرت هذه المقولة بشناعتها، حاولوا أن يروجوا بضاعتهم بألفاظ تكون أكثر قبولا عند الناس، فقالوا لفظي بالقرآن مخلوق، وأرادوا بلفظي ملفوظي، أرادوا بلفظي ملفوظي. يقول ابن الأعرابي: إلا أنه تكلم في مسألة اللفظ ومسألة الإيمان، وقيل هجره أحمد، بل هجره أحمد رضي الله عنه. قال: فاختفى مدة، ثم مات سنة 43 و200. كان الإمام أحمد رحمه الله إذا تكلم في إنسان سقط مباشرة، فإذا هجر إنسانا نفر عنه الناس. لا بد من بيان الحال، من بيان حال الحارث المحاسبي. قال شيخ الإسلام رحمه الله، قبل أن أذكر ذلك، خلاصة حال الحارث كما قلت: كان كلابيا، فهو في الصفات الفعلية معطل، ومذهب الكلابية في باب الأسماء والصفات أنهم إن أثبتوا الصفات إنما يثبتون صفات قديمة، لا يثبتون صفات الفعل، أو لا يثبتون صفات الفعل. فمثلا هذه ملخص، ثم سنذكر هذا إن شاء الله بمزيد تفصيل. لو قلت للكلابي أو للأشعري: هل تثبت صفة السمع لله؟ ماذا يقول؟ أقول: نعم، أنا أثبت صفة السمع لله. تقول: لا، الآن أنا عندما أتكلم هل يقوم بالله الآن فعل هو السمع الآن يسمعني؟ يقول: لا، كلامك هذا سمع قديما قبل أن تتكلم به، وهذا لا شك أنه يخالف العقل والنقل. فنسألهم حينئذ: قبل أن أتكلم الآن بصوتي هذا، هل الله عز وجل سمعه؟ كيف يسمع شيئا ليس بموجود؟ هو يعلمه ويعلم أنني سأتكلم به، لكن كيف يكون قد سمعه وهو لم يوجد بعد؟ فبعد أن وجد، هل بقي كما كان لم يسمعه أم سمعه؟ سمعه. حينئذ إن قلتم سمعه، هل سمعه له فعل قام بذاته أم قام بغيره؟ إن قالوا قام بغيره، ماذا نقول لهم؟ الذي سمع هو ذاك الذي قام فيه السمع وليس الله عز وجل، فسمعي مخلوق وقام به، هو خلق لله وقام به فهو سمعي، فلن يقع أمامكم إلا أن تقولوا قد سمعه بسمع قام بذاته. هذه عقيدة أهل السنة، أن السمع بل جميع هذه الصفات، السمع والبصر والكلام، هي قديمة النوع حادثة الآحاد، بمعنى الله عز وجل لم يزل سميعا بصيرا، لكن أفراد هذه الصفات تتجدد. وانتبهوا، من ليس له خبرة بالمقالات قد يخلط بينها ويظن بعض مقالات المتكلمين أنها مقالات لأهل السنة. فبعض المتكلمين ومنهم الحارث المحاسبي سنرى بعد قليل كيف أنه يوجه بعض الآيات من العلم مثلا، فنحن عندنا أن علم الله عز وجل قديم أم حادث؟ قديم. من يريد أن يجيب قاعدة. نعم. قديم. خطأ. قديم وحادث، عالم الغيب والشهادة. إذا يحتاج تفصيل. يحتاج تفصيل. إيه فصل. عالم الغيب أنه يعلم ما كان وما سيكون. إذا علم الله ينقسم إلى قسمين. نعم. علم غيب. وعلم شهادة. أما علم الغيب فهو علم مكان. فهذا قديم أزلي، هذا لا يتجدد ولا يحدث عليه شيء. العلم الثاني العلم الشهادة. علم الشهادة. علم الشهادة هل هو علم ذاتي قديم أم إيش تقول فيه؟ ليس هو قديم النوع حادث الأحاد. علم الشهادة وهو أنه يعلم الأشياء بعد يعلمها بعلم حقيقي يقوم بذاته. الأشاعرة ومنهم المحاسبين يقولون هو يعلم الأشياء بمعنى أن الأشياء تتجدد، أن المعلومات هي التي تتجدد، وهذا إيش يكون؟ من أي نوع من الصفات الإضافية؟ فيقول الله عز وجل يبصر الأشياء بمعنى أن المبصرات توجد، لا أنه يحدث فيه فعل هو الإبصار فيبصرها عند وجودها، لا، يقولون هو أبصرها قديما قبل أن توجد ثم توجد كما أبصرها. وكلام هذا كلام لا يقبله العقل، كلام يخالف المعقول والمنقول. طيب أنا أحببت أن أنبه على هذا لأن كلام المحاسبين من لا يفهم هذا قد يروج عليه، وأخشى أن محقق الكتاب قد راجع عليه هذا الكلام فإنه لم يعلق عليه ولم ينبه عليه، بل له بعض العبارات تدل على الموافقة، فانتبهوا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكان الناس قبل أبي محمد بن كلاب صنفين، فأهل السنة والجماعة قبل ابن كلاب من كان؟ قال كان أهل السنة، فأهل السنة والجماعة يثبتون ما يقوم بالله تعالى من الصفات والأفعال، لاحظ من الصفات والأفعال التي يشاؤها ويقدر عليها، وهذا تنبيه أن الصفة الفعلية ما هو ضابطها؟ ما تعلقت بالمشيئة والقدرة. وهنا هي الفرقة الثانية التي كانت غير أهل السنة قبل الكلابية. قال: والجهمية من المعتزلة وغيرهم تنكر هذا وهذا. ما هذا؟ إيش عن هذا؟ الصفات الذاتية، وهذا الصفات الفعلية. قال: فأثبت، فلما جاء ابن كلاب فأثبت ابن كلاب قيام الصفات اللازمة به، اللازمة يقصد إيش عن الذاتية، ونفى أن يقوم به ما يتعلق بمشيئته وقدرته من الأفعال وغيرها. هذا هو مذهب الكلابية والأشاعرة. طبعا هذا مذهب الأشاعرة المتقدمين، هذا مذهبهم، كانوا يثبتون الصفات الذاتية غير الفعلية التي لا تتعلق بالقدرة والمشيئة. أما متأخرو الأشعرية كالرازي والآمدي ونحوهم أو نحوهم، فهؤلاء زادوا في التعطيل وهم أقرب إلى الجهمية منهم إلى الأشاعرة. قال شيخ الإسلام: ووافقه على ذلك من؟ وافق من؟ يعني وافق ابن كلاب، وافق ابن كلاب على ذلك أبو العباس القلانسي وأبو الحسن الأشعري وغيرهما. قال: وأما الحارث المحاسبي، وهذا الذي أنا عرفته حتى نجد نصا من شيخ الإسلام على عقيدة الحارث المحاسبي، قال: وأما، طبعا لا نحتاج نصا من شيخ الإسلام لأن كلام الحارث بعد قليل عندما نأتيه هو يظهر عقيدته، لكن هذا يؤكد فهمنا لكلامه. وأما الحارث المحاسبي فكان ينتسب إلى قول ابن كلاب، ولهذا أمر أحمد بهجره، وكان أحمد يحذر عن ابن كلاب هكذا، ولعلها في هكذا في المطبوع، ولعلها منه، وقد تحتمل عن أي عن قول ابن كلاب، فيكون على تقدير محذوف. قال: وكان أحمد يحذر عن ابن كلاب وأتباعه، ثم قيل عن الحارث إنه رجع عن قوله، الله أعلم بهذا. يقول شيخ الإسلام: وقد ذكر الحارث في كتاب فهم القرآن، وهو الكتاب الذي سينقل عنه شيخ الإسلام في الفتوى الحموية سنقرأه بعد قليل، وقد ذكر الحارث في كتاب فهم القرآن عن أهل السنة في هذه المسألة قولين، ورجح قول ابن كلاب، فاختار قول ابن كلاب. وحتى القول الثاني سيمر معنا حقيقة لا نعرفه لأهل السنة، القول الثاني الذي زعم أنه لأهل السنة هو يعرف عن طائفة من المعتزلة وليس عن طائفة من أهل السنة. وهذا كما سبق مرارا وتكرارا أن مصيبة هؤلاء أنهم كانوا يجهلون مذهب السلف. انتهى كلامه رحمه الله، هذا في درء التعارف في المجلد الثاني في الصفحة السادسة. وقال أيضا رحمه الله تعالى، أعني شيخ الإسلام: وإنما هجره، أي أحمد، لأنه كان على قيد الكلاب الذي وافق المعتزلة على صحة طريق الحركات وصحة طريق التركيب. إيش يعني طريق الحركات؟ يستدلون أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام استدل على أن الشمس والقمر ليست بإله بالأفول. ما معنى الأفول؟ قالوا الحركة، فالذي يتحرك حادث، واضح؟ طبعا والأفول عند أهل السنة هو أنه غاب، والإله لا يغيب عن خلقه بل هو معهم حيثما كان. قال وصح طريق التركيب قد سبق، ولم يوافقهم على نفي الصفات مطلقا. لماذا؟ هو قد وافقهم فقط في الصفات الفعلية، أما في الصفات الذاتية فقد أثبتها. قال بل كان هو وأصحابه يثبتون أن الله فوق الخلق عال على العالم موصوف بالصفات ويقررون ذلك بالعقل، وإن كان انتبهوا يقررون ذلك بالعقل، يشير إلى أن طريقتهم هي طريقة المتكلمين، وإن كان مضمون مذهبه نفي ما يقوم بذات الله تعالى من الأفعال وغيرها مما يتعلق بمشيئته واختياره، وعلى ذلك بنى كلامه في مسألة القرآن. انتهى. قرأ في الدرس في المجلد السابع صفحة 47 و100. خلاصة ما نقلت عن شيخ الإسلام تقرر أن الحارث المحاسبي كان على الطريق، كان كلابيا طبعا، وأبو الحسن الأشعري هو كلابي أصلا، لكن لأنه هو الذي نشر المذهب نسب إليه، وإلا هو كلابي. يعني هذه مقدمة تعطينا تصورا عن مذهب ابن كلاب في باب الأسماء والصفات، ومع ذلك سنجد أنه يقرر صفة العلو، وبهذا يرد على من زعم أن إثبات العلو وإثبات الاستواء هو قول الحنابلة وهو قول ابن تيمية رحمه الله، بل هذا قول عامة السلف في القرون الثلاثة الأولى، حتى من شذ منهم ومن تلبس بالبدع والكلام في بادئ الأمر، فكان لا يزال معه شيء من الحق، وإنما البدع تبدأ شيئا فشيئا، فكلما ابتعدت عن عصر النبوة وزمن النبوة زادت الفتن وزادت البدع وانتشرت الضلالات، لكن الحق يبقى، ولا تزال طائفة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقال الإمام أبو عبد الله الحارث بن إسماعيل بن أسد المحاسبي في كتابه المسمى فهم القرآن، قال في كلامه على الناسخ والمنسوخ، وأن يعني في هذا الكتاب، الكتاب مطبوع لكن ليس بين يدي، في بعض مباحث ما يتعلق بالقرآن تكلم عن مسألة النسخ، ومن حضر معنا الأصول يعرف أن الأخبار لا تنسخ، لأن الخبر هو محتمل الصدق والكذب لذاته، فإن أخبرت بشيء ثم تراجعت عنه دل أنه كان كذبا أو أنك كنت جاهلا، ولذلك أخبار الله عز وجل أو أخبار الشرعية بشكل عام لا يذكرها النسخ، لأن دخول النسخ عليها معناه أنها كانت كذبا. قال المحاسبي: لا يحل لأحد أن يعتقد أن مدح الله وأسماء وأسماءه وصفاته يجوز أن ينسخ منها شيء، هذا حق، لأن باب الأسماء والصفات هو باب أخبار، وحينئذ ماذا يريد أن يؤصل؟ والحق يؤخذ من قائله، ماذا يريد أن يؤصل وكلامه جيد؟ يريد أن يقول لك إذا أخبر الله عز وجل أنه فوق خلقك، ثم جاءت آية أنه وهو في الأرض إله، وهو في الأرض وهو في السماء وهو في السماء إله وفي الأرض إله، هل نقول إذن كان في بداية الأمر أخبر أنه فوق السماوات ثم نسخ ذلك وأخبر أنه في الأرض؟ أي هو يؤصل لهذا، يقول متى ثبت الخبر، الخبر أقصد ما يقابل الإنشاء، لا يحتمل النسخ، وحينئذ إذا توهمت التعارض فالإشكال في فهمك، هذا تأصيل جيد وطيب. يقول شيخ الإسلام: إلى أن قال أي المحاسبي: وكذلك لا يجوز إذا أخبر. طبعا هذا النقل فيه بعض العبارات الرفيقة يعني التي تغلق عليه، لكن أنا عندما رجعت إلى مجموع الفتاوى، طبعا شيخ الإسلام نقل هذا الكلام ليس فقط الحموية، نقله في مواضع شتى، ففي بعض المواضع نقله بشكل أوضح والظاهر أنه أصح، واضح؟ لذلك عندما نصل إلى ما نريد نرى في النسخ التي مع إخواننا. وأنا لولا الحرج لأتيت بكلام شيخ الإسلام يعني في مواضع أخرى من الفتاوى. يقول: وكذلك لا يجوز إذا أخبر أن صفاته حسنة عليا أن يخبر بعد ذلك أنها دنية سفلى، هذا واضح بناء على ما أصل، لأنه باب أخبار. قال: فيصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب بعد أن أخبر أنه عالم بالغيب، هذا لا يمكن. أخبر أنه يعلم الغيب ثم بعد ذلك يأتينا ويخبرنا أنه يجهل شيئا من الغيب، هذا يكون نسخا، والنسخ ممتنع في الأخبار. قال: وأنه لا يبصر ما قد كان، ما قد كان أي ما قد وجد، كان هنا تامة بمعنى وجد. قال: وأنه لا، يعني بعد أن أخبرنا بالكمالات يأتي فيخبرنا أنه لا يعلم، وأنه لا يبصر ما قد كان، ولا يسمع الأصوات، ولا قدرة له. انتبه قوله ولا يسمع الأصوات، بادي الرأي إيش يتوهم؟ يثبت، لكن هو الحقيقة يثبت سماعا قديما، يثبت سماعا قديما. قال: ولا قدرة له، ولا يتكلم، ولا الكلام كان منه، وأنه تحت الأرض لا على العرش جل وعلا عن ذلك. يعني يقول كل هذه النقائص يمتنع أن يخبر بها بعد أن أثبت عكسها من الكمالات. يقول المحاسبي: فإذا عرفت ذلك واستيقنته، أي عرفت ذلك، إيش يعني ذلك؟ أن الأخبار لا تنسخ، وأنه أخبر بالكمال فيمتنع أن يثبت له بعد ذلك النقص. قال: واستيقنته، أي أصبحت على يقين منه، علمت ما يجوز عليه النسخ وما لا يجوز، واضح؟ فالأخبار لا يدخلها، لا يجوز عليها، أما الأحكام الشرعية فهي التي يمكن أن تنسخ بناء على الحكمة. قال: فإن تلوت، سيعطيك مثالا، فإن تلوت آية في ظاهر تلاوتها تحسب أو تحسب هذا وهذا يجوز أنها ناسخة لبعض أخباره، كقوله عن فرعون: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت. عندما تقرأها تعتقد للوهلة الأولى أنها تعارض وتنسخ قوله تعالى: فأخذه الله عن فرعون، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، النكال هو العذاب والعقوبة الشديدة. طيب كيف الله عز وجل يخبر أن فرعون، أنه أخذ فرعون نكال الآخرة والأولى؟ إيش يعني؟ يعني سيعذبه في الدنيا وفي الآخرة. ثم هون يقول إيش؟ حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت. قال آمنت يعني آمن، فهذه الآية يعني تنسخ تلك؟ ها؟ هذه أخبار لا تنسخ. هو قال آمنت، لكن هل ينفعه ذلك؟ لا ينفع. لماذا؟ لأنه واجه الموت خلاص، فرأى مقعده، ورأى ملك الموت، جاء ملك الموت وحان وقت الموت، انتهى الأمر. وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. إيش يقصد؟ حتى نعلم إيش يعني؟ أننا كنا لا نعلم فكنا جاهلين. فهذا هل هو ناسخ لآيات العلم أن الله عز وجل يعلم عالم أنه عالم الغيب والشهادة؟ يقول: فإن جاءك مثل هذا وتوهم فتذكر هذا الأصل، وأن الأخبار لا تنسخ، وحينئذ لابد أن تفهم هذه النصوص فهما صحيحا. يقول شيخ الإسلام وقال، يعني المحاسبي: قد تأول قوم أن الله عنا أن ينجيه ببدنه من النار إذ قد آمن عند الغرق. أخواني، هذا جل كلام المحاسب رد على من؟ على المتصوفة. هذه مقالات الصوفية، هذه مقالات الصوفية. لاحظوا كيف أنه شيخ من شيوخ الصوفية لكنه لم يرضى ذلك الانحراف الذي ظهر منهم. قال: قد تأول قوم وهم متصوفة أن الله عنا أن ينجيه ببدنه من النار إذ قد آمن عند الغرق. قالوا: فاليوم إيش يعني؟ فاليوم يعني يوم القيامة، فالله عز وجل سيخرجه من النار لأنه آمن. واضح؟ هذا قول الزنادقة. وقالوا: إنما ذكر الله، إيش عندكم؟ إنما ذكر الله، إنما ذكر الله بعد ذلك أن قوم أن في نسخة عندي سويجري ما في أن أضف أن قوم عندك في المخطوط أن أي نعم هذا هو في نسخة عندي أن. وقالوا: إنما ذكر الله أن قوم فرعون يدخلون النار دونه. وقالوا: فأوردهم النار. إيش يعني أوردهم؟ يعني هو أوردهم هم، أما هو فلم يرد النار. وقال: وحاق بآل فرعون، ليس بفرعون بل بآله، عجيب هذا. وحاق، طب أنت عندما تقول في صلاة إبراهيم يا الله صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، هل يدخل إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذا أم لا يدخل؟ طيب عسل حل يعني الرد، احنا قلنا لن نفصل إلى ما نحتاجه فقط. وقال: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، ولم يقل بفرعون. هذا كلام من؟ هؤلاء القوم الذين يرد عليهم المحاسب. المحاسب لا يقول بهذا، هو يذكر مقالة القوم ليرد عليهم. وقال أي المحاسب بعد أن ذكر ذلك ماذا قال المحاسب؟ قال: وهكذا الكذب على الله. إذن المحاسب جعل هذه التأويلات من الكذب على الله. قال: لأن الله تعالى يقول: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. الآخرة والأولى، فيقول هذا دليل أن فرعون كافر في النار، يدخل النار. هؤلاء يقولون لا يدخلها، الله عز وجل يقول: فأخذه الله نكال الآخرة، إذا كان لا يدخل النار فأي عذاب له في الآخرة؟ طبعا كفر فرعون مجمع عليه أصلا بين الأمة، يعني لا يحتاج إلى استدلال. وكذلك قوله تعالى: فليعلمن الله الذين صدقوا، فليعلمن الله الذين صدقوا. فأقر التلاوة على استئناف العلم من الله. إيش عندك؟ فقرأ. فأقر على كل حال عندي في الحاشية قال: في فهم القرآن، يعني في نفس الكتاب المطبوع، فظاهر بدل فأقر، ولعلها الأليق، ولعلها الأليق يعني تكون هكذا. أكتب في الحاشية في فهم القرآن يعني في الكتاب الأصل فأقر، موضعها إيش فيه؟ فظاهر، وهو أظهر في المعنى. قال: فظاهر التلاوة يعني فلا يعلمن الله الذين صدقوا. ما هو الظاهر؟ يقول المحاسب: إيش الظاهر؟ فلا يعلمن، أنه كان لا يعلم. قال: فظاهر التلاوة على استئناف العلم من الله. إيش عن استئناف العلم؟ يعني ابتداء العلم، أنه كان لا يعلم فأصبح يعلم. طبعا المحاسب ينكر هذا المعنى أم لا ينكر؟ لماذا؟ ينكره جملة وتفصيلا. لماذا؟ لأن العلم عنده قديم فلا يحتمل الاستئناف. أما على طريقة أهل السنة وعلى انقسام العلم إلى علم غيب وعلم شهادة فالآية على ظاهرها، واضح؟ فيتجدد لله عز وجل علم شهادة، وعلم الشهادة يكون مطابقا لعلم الغيب تماما. وهذا كمال. أيهما أكمل؟ الذي يعلم الشيء قبل حدوثه ثم إذا حدث يعلمه عند حدوثه، أم الذي يعلم أن شيء سيكون ثم لا يراه حين يكون؟ لا شك أن الأول هو الأكمل، هذا ليس بنقص، وإنما النقص لو علمه حين يكون مخالفا لما كان يعلمه قبل أن يكون. يعني إن كنت تعلم أن فلانا سيفعل كذا فلما فعله علمته علمت أنه فعل لكن فعله على خلاف ما كنت تعلم، هذا نقص. لكن الكمال أن تعلم ما سيكون، ثم إذا كان علمته حين كان وكان علمك الشاهد كعلمك الغائب، هذا هو الكمال. لكن الحاكم المحاسبي لما كان العلم عنده قديما، لأنه لا يثبت الصفات الفعلية، ولأن العلم الشهادة من الصفات قديمة النوع حادثة الآحاد تعلق بالقدرة والمشيئة، ماذا قال عز وجل عن أن يستأنف علما بشيء؟ وهكذا بإجمال هذا التعليق على هذه الآية ليس بصحيح. نحن نقول عز وجل عن يستأنف علم غيب بشيء، أما علم الشهادة فهذا من كماله سبحانه وتعالى. قال لأنه من ليس له علم بما يريد أن يصنعه لم يقدر عليه أن يصنعه نجده ضرورة. هذا خلط، هذا الكلام صحيح في علم الغيب، لكن هذا ليس هو المراد من الآية. نعم الذي خلق لا يمكن أن يخلق إلا عن علم، وهذا هو علم الغيب. الله يقول ماذا نعلق على كلام المحاسبي؟ كلام التعليق عليه دقيق. قال أي المحاسبي ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إيش يقصد؟ يريد أن يدلل على قوله نحن لا نخالفه في القول من حيث هو، القول صحيح، الله عز وجل علمه أزلي علم الغيب، ولولا العلم لما كان الخلق، لأن الخلق مستلزم للعلم، لولا العلم لما كان الخلق. لكن الآية ليست في هذا، هو يستنكر أن يحدث علم لله. وقلنا أن حدوث الأفعال لله حدوثها ليس حدوث خلق، وإنما حدوثها حدوث تجدد، واضح؟ قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نعم هذا حق، هذا دليل أن الذي خلق عالم، لأنه لولا العلم لما استطاع الخلق، لما قدر عليه. قال وإنما قوله، الآن يقول المحاسب وإنما قوله حتى نعلم المجاهدين منكم، الآن يريد أن المحاسب أن يوجه الآية. طب أنتم إيش تقولون الآن؟ حتى نعلم المجاهدين علم شهادة. إيش يعني علم شهادة؟ أي أنه يقوم بذات الله فعل هو علم بشيء وجد في وقت حدوثه. انظروا الآن ماذا سيقول الحاكم المحاسبي. قال إنما يريد حتى نراه. وما تغركم هذا؟ حتى نراه يريد الرؤية القديمة أيضا. قال فيكون معلوما موجودا. من عنده سياق غير هذا؟ الكل هكذا؟ طيب إنما يريد حتى نراه فيكون معلوما موجودا، لأنه لا جائز أن يكون يعلم الشيء معدوما من قبل أن يكون ويعلمه موجودا كان قد كان، فيعلم في وقت واحد معدوما موجودا وإن لم يكن. وهذا المحال. الدين عنده هكذا العبارة؟ طيب قال الموضح للمحقق في الحاشية، معنى كلام سأتيه، لكن من حيث فك الألفاظ حقيقة عبارته يعني فيها ركاكة كبيرة. على كل حال يقول المحقق وأوضح المحاسبي كلامه هذا فقال وإنما لم يجز، يعني موسى يشرح كلامه، وإنما لم يجز أن يقال يعلم الله أن الشيء قد كان. إيش يعني قد كان؟ يعني قد وجد، لأن الشيء لم يكن بعد، فإن الله جل وعز ولا يجوز، فإن الله جل وعز ولا يجوز أن يكون جاهلا به أنه سيكون، وذلك موجود فينا ونحن جهال، وعلمنا محدث. قد علمنا أن كل إنسان ميت، إنه يقول من المحال أن يوجد شيء ويكون الله عز وجل لم يعلم أنه سيوجد قبل أن يوجد. يعني هو يقول قبل أن يوجد الشيء الله يعلمه، لا يمكن أن الله لا يعلمه حتى يوجد، وقبل وجوده كان جاهلا به، هذا مستحيل محال. هذا يعني معنى العبارة. قال ونحن جهال علمنا محدث، قد علمنا أن كل إنسان ميت، فكلما مات إنسان قلنا قد علمنا أنه قد مات. يعني الآن هذا الذي مات علمنا أنه مات، هل كنا قبل ذلك نعلم أنه سيموت؟ قال الله عز وجل يقول له المثل الأعلى، يعلم أنه قبل أن توجد. الآن إلى الآن إيش يفهم؟ يعني إيش إشكال؟ هو أيضا هو ألم يقل أن الإنسان يعلم الشيء؟ أنت تعلم أن مثلا محمد سامي سيموت، فلما يموت ستعلم أنه مات، وأنت كنت تعلم من قبل، فيقول الله عز وجل من باب أولى. إذن كيف تقول أنه لا يقول أن الله عز وجل يقوم به علم ومتعلق بقدرة مشيئته وعلم شهادة؟ اسمعوا آخر الكلام. قال من غير أن يكون من قبل موته جاهلين، من أن نكون من قبل موته جاهلين أنه سيموت، واضح؟ قال إلا أن نحن يعني قد يحدث لنا العلم من الرؤية وحركة القلب إذا نظرنا إليه ميتا، لأنه ميت، يتكلم عن علم شهادة، والله لا تحدث فيه الحوادث. هنا يظهر مراده قال لأن لم نجهل موت من مات أنه سيكون، وكذلك علمنا أن النهار سيكون صبيحة ليلتنا إلى آخره، أن هذا الذي يهمني، والله لا تحدث فيه الحوادث. يقول هذا العلم كيف يعلمه الله؟ علم قديم. أما إذا وقع فلا يتجدد له علم، لأن التجدد معناه أنه أصبح محلا للحوادث، واضح؟ طيب نرجع إلى كلامه الذي ذكره الشيخ. قال إنما يريد حتى نراه، وسبق أن نبهنا هذا أن المراد حتى نعلم المجاهدين، أي حتى نعلمه علم شهادة. قال إنما يريد حتى نراه فيكون معلوما موجودا. ارجعوا للفتاوى فتجدون العبارة أوضح من هذا. هو يقصد أن معنى قول الله عز وجل حتى نعلم، أي حتى يوجد المعلوم. فهمتم؟ حتى نعلم، يقول هذه ليست فعلا يقوم بذات الله، حتى نعلم أي حتى يوجد الذي نعلم أنه كان سيوجد. فما الذي حدث؟ العلم أن المعلوم معلوم. هذه يعني حجلتها، واضح إن شاء الله؟ طيب، وهذا نحن نقول هذا إيش نسميه؟ هذا حتى نعلم إحنا أهل السنة، نحن أهل السنة إيش نقول؟ حتى نعلم، أي حتى نعلمه علم شهادة، حتى نعلمه موجودا، يعني نعلمه حين وقوعه. وكما سبق العلم نوعان، علم غيب وعلم شهادة، كما قال الله تعالى عالم الغيب والشهادة. فعلم الغيب أزلي وهو صفة ذاتية، أما علم الشهادة فهو صفة فعلية قديمة النوع حادثة الآحاد. فعلم الشهادة صفة حقيقية تقوم بذات الله عند وجود المعلوم، ويكون مطابقا لعلم الغيب، وهذا خلاف ما ذهب إليه المحاسبين فتجعل علم الله قديما وإنما يحدث المعلوم. قال بنحو هذا شيخ الإسلام في الفتاوى في المجلد السادس في الصفحة 81 و100. قال فيكون معلوما موجودا، قوله فيكون معلوما موجودا هذا هو معنى قوله حتى نعلم عند المحاسب. حتى نعلم أي حتى يكون المعلوم. قال لأنه لا جائز أن يكون يعلم الشيء معدوما قبل أن يكون. قبل أن يكون أي قبل أن يوجد. طيب نقف قليلا حتى نسأل عليه. قال إنما يريد أو إنما قوله حتى نعلم المجاهدين منكم إنما يريد حتى نراه فيكون معلوما موجودا لأنه لا جائز طبعا هو لماذا يعني يريد يقصد حتى نعلم لا يعني أنه سيعلمه حين وقوعه لماذا قال هذا لا يمكن بل المقصود حتى نعلم أي حتى يكون حتى يوجد المعلوم طب لماذا؟ ها هو قال أنه لا يجوز قال لأنه لا جائز أن يكون الله عز وجل يعلم الشيء معدوما أي أنه كان سبحانه وتعالى يعلم أنه سيكون وما دليله بعد ذلك ما تقدم أن الخلق فرع عن العلم لابد أن يتقدم الخلق العلم قال فأنه لا يجوز أن يكون يعلم الشيء معدوما من قبل أن يوجد من قبل أن يكون أي من قبل أن يوجد أن يكون كلها تامة قال ويعلمه موجودا كان قد كان إيش يعني يقول يعني كيف تقولون أنه كان يعلم قبل الوجود أنه سيوجد يعني الله عز وجل هل كان يعلمك قبل أن توجد وأنت معدوم نعم إذا ما معنى أنك بعد أن وجدت علمك المحاسب لا يفرق فهمتم؟ فيقول إذن كيف ما الذي حدث؟ يقول لك لن يستجد شيء لأن العلم عنده شيء واحد فهمتم هذا؟ ماذا يقصد؟ قال العلم بالمعدوم لا نزاع فيه إذا ما معنى أنه علمه بعد أن وجد؟ لا يوجد له معنى فحينئذ ما المعنى من الآية؟ أي حتى نعلم أي حتى يوجد المعلوم الذي علمنا أنه سيوجد أن يوجد هذا المعنى واضح إن شاء الله هذا. قال فيعلم هو يستعجل المحاسب يقول فيعلم في وقت واحد معدوما موجودا وإن لم يكن وهذا محال وإن لم يكن هذه كلها يكون إيش كلها بمعنى وإن لم يكن إن لم يوجد يعني أنا حاولت بقدر ما أستطيع أن أوضح لكم العبارة لكن العبارة نفسها فيها إشكال لكن المعنى هذا هو لكن أقصد ترتيب الكلمات وكذا فيه إشكال طيب قال يقول شيخ الإسلام وذكر كلاما في هذا في الإرادة ستأتي الإشارة إليه لأن أيضا هو في باب الإرادة كذلك على نفس الطريقة الإرادة قديمة ولا تتجدد لله عز وجل إرادات قال إلى أن قال وكذلك قوله تعالى إنا معكم مستمعون ماذا تتوقعون أنه يفهم منها إنا معكم مستمعون إيش يعني يقولون هو سمع سمعه قديم، لكن إن معكم مستمعون أي إن معكم حين يوجد المسموع الذي علمنا أنه سيكون مسموعا حين يوجد، فلا يتجدد لله سمع في تلك اللحظة. وهذا ما سنقرأه عنه باللفظ بالحرف. قال إلى أن قال وكذلك قوله تعالى إن معكم مستمعون، ليس معناه أن يحدث له سمعا، يعني أن يحدث لذاته سمعا، ولا تكلف لسمع ما كان من قوله من قولهم. واضح؟ ما معنى هذا السلام؟ يعني يقول ليس معنى ذلك أن الله عز وجل حين يتكلمون أنه يحدث له سمع يسمع كلامهم حين يتكلمون به. في الحاشية قال تكملة الكلام كما في فهم القرآن، وهو كلام جيد أقصد من حيث التوضيح. قال وإنما معنى كلام المحاسبي، هذا ذكره المحقق من الكتاب كتاب فهم القرآن. قال وإنما معنى إن معكم مستمعون وسيرى الله عملكم، أي المسموع والمبصر المفعولات. فجعل فسيرى الله جعل رؤية الله هي المرئي، وإن معكم مستمع جعل سمع الله هو المسموع. قال أي المسموع والمبصر، لن يخفى على سمعي ولا على بصري أن أدركه سمعا وبصرا، لا بالحوادث في الله ولا في إيش بالتعلق القديم، عندهم أن السمع تعلق به. قال جل وعز وتعالى عن ذلك، وكذلك قوله تعالى، لأن هذا الكلام كله يؤكد أن الإمام أحمد إنما هجره لأجل هذا، وأن الرجل كان قد دخل ليس في شيء يسير من الكلام كما تسمعون، ويتكلم بطريقة أهل الكلام. قال لا بالحوادث في الله جل وعز تعالى عن ذلك، وكذلك قوله اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. إيش يقول؟ قال لا يستحدث بصرا ولا لحظا محدثا، لحظا أو رؤية في ذاته تعالى عن ذلك. هذا هو مثل كل دين أنهم ينفون قيام الأفعال بالذات. نرجع إلى كلامه، نرجع إلى كلامه. قال وقد ذهب قوم من أهل السنة أن لله استماعا حادثا في ذاته. العبارة إلى هنا صحيحة، هذا هو مذهب أهل السنة، لأن السمع عندهم صفة قديمة النوع حادثة الآحاد. لكن العبارة المطبوعة هنا قال فذهبوا إلى أن ما يعقل من الخلق أنه يحدث منهم علم سمع لما كان من قوله. إيش يقصد؟ يقصد أن الذي يقال المسموع سمع الله له، أي أنه علمه، علم هذا الكلام قبل أن يتكلم به. أعيد، فذهبوا إلى أن ما يعقل من الخلق أنه يحدث منهم علم سمع لما كان من قوله. إيش يعني؟ يعني أنت إن سمعت كلاما ماذا يحدث لك؟ تعقل منه فهما ومعنى، فجعل سمع الله هذا العلم. الآن إن كانت هذه العبارة هكذا فهذا لا نعرف عنه في السنة، لكن كما قلت لكم المطبوع هذا فيه إشكالات كثيرة، الكلام يعني فيه إغلاق، فيتراجع المواضع الأخرى. لكن إن كان هذا محفوظا عنه فهذا لا يعرف عن أهل السنة، هذا بل يعرف عن المعتزلة الذين يرجعون جل الصفات إلى صفة واحدة وهي العلم أو القدرة وهكذا، أو عفوا الإرادة. قال لأن المخلوق، يفسر كلامه فيقول لأن المخلوق إذا سمع إذا سمع كلاما إيش يحصل له؟ قال حدث له عقد فهم. إيش يعني عقد فهم؟ يعني حصل له في قلبه فهم لهذا الكلام. قال عما أدركته أذنه من الصوت. إيش يقصد؟ يقصد أن المخلوق عندما يسمع كلاما إيش يحصل له؟ يفهم معنى. يقول ففهم المعنى هو المقصود. فسمع الله أي علمه بمعنى الكلام، وهذا قديم. قال وكذلك قوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. يقول المحاسبي لا يستحدث بصرا محدثا في ذاته، هذا واضح جدا في نفيه للصفات الفعلية. قال وإنما يحدث الشيء فيراه مكونا كما لم يزل يعلم قبل كونه. واضح؟ طيب قوله فسيرى الله، الله عز وجل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ورسوله. يقول شيخ الإسلام في المجلد السادس في الصفحة 27 و200 قال وقوله فسيرى الله دليل على أنه يراها بعد نزول هذه الآية الكريمة، لأن سيرى هذه الاستقبال، أي بعد هذه الآية ستحصل الرؤية. فالرؤية ليست قديمة إذن، بل هي ستحصل. قال والمنازع الذي ينازع في هذا إما أن ينفي الرؤية، يقول الله لا يرى، حينئذ إيش؟ يكذب نص القرآن. الله عز وجل يقول وأقول اعملوا فسيرى الله، يقول لا لا يرى الله، إذن إيش هذا؟ هذا يكذب. قال وإما أن يثبت رؤية، لكن إيش؟ وإما أن يثبت رؤية قديمة أزلية كابن كلاب ومنهم الحارث المحاسبي. طبعا والأخير هذا هو ما ذهب إليه الحارث المحاسبي. وقال رحمه الله وإنما المقصود هنا أنه إذا كان يسمع ويبصر الأقوال والأعمال، يعني يسمع الأقوال ويبصر الأعمال بعد أن وجدت، فإما أن يقال إنه يتجدد هكذا في المطبوع ولعلها في الفتاوى ولعلها لكي يستقيم الكلام، فإما أن يقال إنه لم يتجدد، أي لم يتجدد له إيش؟ سمع وبصر، كلام عن السمع والبصر، وكان لا يسمعها ولا يبصرها. يعني يقول الآن هذه التي حدثت الآن، إما أن نقول أنه سيتجدد له سمع أو لا يتجدد. فالآن هي قبل أن توجد، هل كانت مسموعة؟ لا، لأنها ليست موجودة. الآن بعد أن وجدت هل تجدد له سمع أم لا؟ إن قلت لم يتجدد إذن لم يسمعها، لأنه لم يسمعها قبل أن توجد. فلما وجدت أيضا لم يتجدد له شيء، إذن لم يسمعها، إذن الله عز وجل لا يسمع هذه الأشياء. قال دقيقة واحدة بس دقيقة. فإما أن يقال إنه لم يتجدد وكان لا يسمعها ولا يبصرها، فهو بعد أن خلقها لا يسمعها ولا يبصرها، لأنه لم تجدد له شيء. وإن تجدد شيء، يعني تجدد سمع أو بصر، فإما أن يكون وجودا أو عدما. إن هذا الذي تجدد إما أن يكون أمرا وجوديا وإما أن يكون أمرا عدميا. فإن كان عدما فلم يتجدد شيء، لأن العدم عدم، إذن لم يتجدد. هذا نزاع لفظي، نرجع إلى أنه لم يتجدد. قال وإن كان وجودا، إن كان هذا الذي تجدد الكلام عن السمع والبصر بعد أن حصل المسموع والمبصر وجد، قال وإن كان وجودا فإما أن يكون قائما بذات الله أو قائما بذات غيره. والثاني هو أنه يقوم بذات غيره، يستلزم أن يكون ذلك الغير هو الذي يسمع ويرى، فيتعين أن ذلك السمع، أن ذلك السمع والرؤية الموجودين قائم بذات الله. واضح القسمة التي فعلها شيخ الإسلام؟ يقول الآن هذا الذي وجد الآن، الناس فيه فريقان. الفريق الأول إما أن يقول هي إيش؟ الله يسمعه بسمع وبصر قديمين، انتهينا، وهذا قول الكلابية لا إشكال فيه. وإما أن يقول يسمعه ببصر، بسمع وبصر إيش؟ بسمع وبصر متجددين. وإحنا إذن نحن نقول له هذا المسموع وهذا المبصر قبل أن يوجد لم يكن شيئا، فإذا لم يكن مسموعا ولم يكن مبصرا. طيب الآن بعد أن وجد المبصر وجد المسموع، هل تجدد سمع أو بصر لله؟ فإن قال لم يتجدد، ما معنى ذلك؟ أن الله لم يسمع ولم يبصر إذن، فهذه الأشياء الله عز وجل لا يعلمها. وإن تجدد فحينئذ هل هذا الذي تجدد فعل قائم بذات الله أم بذات غيره؟ فإن قلت بغيره كانت تلك السمع وتلك الرؤية لذلك الغير وليست لله، وإن كانت بذات الله هو المطلوب دل على المراد وأن الرؤية صفة فعل تقوم بذات الله عز وجل. طيب بقي بعض الكلام نكمله إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.